بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، وكنا وصلنا بحول الله وقوته إلى الكلام عن سورة المائدة، وسنعيد الآيتين الأخيرتين اللتين ذكرناهما في الدرس الماضي، وهما قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم، أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على نبوته، وهي أنه يبين لهم كثيرا مما يخفون عن الناس، حتى عن العوام من أهل ملتهم. فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم، ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم، فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم. يعني اللي عايز يتعلم يروح عندهم يتعلم، لأن هم اللي عندهم العلم في ذلك الزمان. قال: فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم، يعني يأتيهم من الأمور ويخبرهم بالأشياء التي ليست عند أحد غيرهم، فإذا أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، فإن هذا دليل قاطع على صدق نبوته، وأن الذي أوحى إليه سبحانه بهذا الكلام هو الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك كذب هؤلاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لأنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن من غلام نصراني كان النبي يجلس إليه، فيقولون إن هذا الغلام النصراني هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى وبين ضلالهم، فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني هذا الغلام لم يكن يتكلم بالعربية، فكيف يعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال: فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أدل الدلائل على القطع برسالته، وأنه لم يأت به من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل صفة محمد في كتبهم، فإنهم كانوا يعلمون أنه مبعوث صلى الله عليه وسلم يأتي بالإسلام وموصوف بأفعل التفضيل من الحمد، وهي صيغة أحمد، كما ذكر ذلك عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولعلنا أشرنا إلى مثل هذا في الدروس السابقة من كتبهم، واليوم إن شاء الله سنقرأ نصا كذلك يدل على هذه البشارة. قال: وذلك مثل صفة محمد في كتبهم، ووجود البشائر به في كتبهم، وبيان آية الرجم، لأنهم كانوا يكتمونها،

من غير أب فإن الله يخلق ما يشاء، إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم، وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أم بلا أب كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم. فنوع خليقته تعالى بمشيئته النافذة التي لا يستعصي عليها شيء. ولهذا قال: والله على كل شيء قدير. طيب يا جماعة، أنا نتكلم يعني بعض الكلام المتعلق بهذه الآية في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، بشيء من البيان والإيضاح والتفصيل. في نقطة مبدئية وقد أشرنا إليها قبل ذلك، ولكن نأخذ الكلام من نص آخر ومن كتاب آخر، وهي بشارة عيسى عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله ذلك في كتابه، قال سبحانه: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، ووصفه عيسى عليه السلام بأن اسمه أحمد. وقد ذكر الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور محمود محمد مزروعة، وهو أستاذ في العقيدة والأديان بجامعة الأزهر وجامعة أم القرى، في كتابه دراسات في النصرانية في هذه البشارة، قال: وقد وردت هذه البشارة واضحة وصريحة في مواضع متعددة من إنجيل برنابا. قال: وفي إنجيل لوقا، وإحنا خدنا الأناجيل قبل كده وقلنا أن هم من ضمن الأشياء التي يتكون منها العهد القديم. قال: وفي إنجيل لوقا يقول: إنه في الليلة التي ولد فيها المسيح. قال: ظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. نخلي بالنا من كلمة وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. قال الشيخ: هذه العبارة التي وردت في إنجيل لوقا، قال: ولكن الباحث المحقق السيد عبد الأحد داود الذي كان من رجال الدين النصراني المتخصصين في اللاهوت، والمقصود باللاهوت هي صفات الإله، والمقصود بالناسوت هي صفات الإنسان. فيقول لك اللاهوت والناسوت، اللاهوت يعني صفات الإله والناسوت يعني صفات الإنسان. فهذا المحقق عبد الأحد داود كان من رجال الدين النصراني المتخصصين في اللاهوت وعلم اللغات، ثم أسلم. وتوقف هذا الباحث مع هذه العبارة: وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وأشكلت عليه هذه العبارة ولا يزال يبحث فيها، فرجع إلى أن اللغة التي كتبت بها هذه العبارة ليست هي اللغة العربية بالتأكيد، وإنما هي اللغة السريانية التي كان يتكلم بها في زمان كتابة هذا الإنجيل. تمام. قال: ويؤكد الباحث أن أصل هاتين الكلمتين إنما هما باللغة السريانية. وإذا رجعنا إلى هذه الكلمتين باللغة السريانية نجد أنها كلمة إيريني وكلمة إيودوكيا، كلمة إيريني وإيودوكيا. وكلمة إيريني ترجمت إلى لفظ السلام، وكلمة إيودوكيا ترجمت إلى لفظ المسرة. تمام. وهذا في نسخة من الإنجيل، وفي نسخة أخرى ترجمت إيريني إلى لفظة سلامة، وترجمت إيودوكيا إلى لفظة حسن الرضا. قال: ويستدل الباحث بذلك على خطأ الترجمتين جميعا، بل وعلى سوء النية وتعمد الخطأ في ذلك حتى تضيع الحقيقة المرادة من هذه الكلمات. تمام. وساق عدة أدلة، ويعني ذكر عدة مباحث وعدة أمور، يعني لا أريد أن أذكرها حتى لا يطول المقام، ولكن يرجع إلى هذا البحث في كتاب الإنجيل والصليب. قال: وبعد عدة أبحاث وبعد كلام طويل يقدم الباحث الترجمة الصحيحة للكلمتين إيريني وإيودوكيا، وقال إن المقصود بكلمة إيريني معناها الإسلام وليس السلام ولا السلامة، وأما كلمة إيودوكيا فمعناها أفعل التفضيل من الحمد، أي أكثر الحمد أو أحمد، وهو العلم الذي أطلقه الكتاب العزيز على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية البشارة في الإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قلنا إن العبارة التي في إنجيل لوقا هي: ظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هذه الترجمة المحرفة لهذا النص في نشيد الإنشاد. وقال الباحث أن الترجمة الحقيقية إنما ترجمتها كالآتي: الحمد لله في الأعالي اقترب أن يجيء إلى الأرض الإسلام ينشره بين الناس أحمد. فانظر كيف حرفت هذه العبارة وهذه اللفظة من أن يجيء إلى الأرض الإسلام إلى قولهم وعلى الأرض السلام، ومن أصلها ينشره بين الناس أحمد إلى قولهم وبالناس المسرة. فساق الباحث دليلا قطعيا على أن النبي عيسى عليه السلام بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يذكر بعض العلماء أنه ذكر في كتب الإنجيل لفظة الفارقليد أو بارقليط، وهذه اللفظة أيضا تعني في اللغة العربية كثير الحمد أو أفعل التفضيل من أحمد، أفعل التفضيل من الحمد، وهو أحمد كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ثم يذكر الشيخ الأستاذ الدكتور محمود مزروعة كيف أن هؤلاء حرفوا وبدلوا وغيروا، كيف أن هؤلاء حرفوا وبدلوا وغيروا. والحقيقة أن النصارى في عقيدة التثليث التي اعتقدوها أخذوا هذه العقيدة من عدة ديانات كانت تسبقه، وهي الديانة المصرية، والتثليث في الديانة المصرية كما سيأتي عند المصريين القدماء، وكذلك التثليث في الديانة الهندية، وكذلك التثليث في الديانة البوذية. قال: أما التثليث في الديانة المصرية فكان المصريون القدماء يعتقدون التثليث في الآلهة، وكانت عبادة الأم وولدها مشهورة في الديانة المصرية القديمة، ولذلك يقول: والدين المصري القديم كان له تأثير قوي في النصرانية، وليس فقط في الشعائر بل في صورها ورموزها، لدرجة أن الكثيرين يعتقدون أن صورة العذراء التي يصلي أمامها المسيحيون في الكنيسة إنما هي مأخوذة عن صورة إيزيس المصرية التي كان يرسمها المصريون وهي تحمل طفلها حورس وترضعه. قال ويقول في ذلك وولد يورانت: ولقد كان لهذه الأساطير والرموز الفلسفية الشعرية أعمق الأثر في الطقوس النصرانية والدين المسيحي النصراني، حتى إن المسيحيين النصارى الأولين كانوا أحيانا يصلون أمام تمثال إيزيس الذي يصورها وهي ترضع طفلها حورس. قال: وأما عن التثليث في الديانة المصرية وتأثيره في النصرانية فسنترك المجال لقلم أحد الكتاب النصارى ليصور ذلك. يقول: وكان في معتقدات المصريين ما يجعل فكرة التثليث النصرانية قريبة إلى فهمهم، فقد كان لكل مدينة هامة، يعني من مدن المصريين، فقد كان لكل مدينة هامة من مدنهم ثالوث من الآلهة تختص بعبادته والولاء له. من أمثلة ذلك ثالوث طيبة، ويتكون من آمون الأب، وموت الأم، وحنسو الابن. فهذا ثالوث الأب آمون، والأم موت، والابن حنسو. قال: وثالوث أبيدوس أو العرابة المدفونة، ويتألف من أزوريس الأب، وإيزيس الأم، وحورس الابن. فهذا تثليث أيضا، ونفس الصورة بتاعت النصارى. قال: كما كان في معتقداتهم ما يجعل فكرة ابن الله من عذراء قريبة إلى فهمهم، فقد كانوا يعتقدون مثلا أن حور محب آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة هو ابن الإله آمون من عذراء، وأن آبيس كان يتجسد في مولود عجلة بكر بعد حلول روح الإله بتاح فيها، وكانوا يصورون في يد آلهتهم علامة ترمز إلى الحياة، وكانوا يسمونها عنخ، وهي قريبة في تكوينها من علامة الصليب التي اتخذها النصارى شعارا ورمزا لها بعد ذلك. وكما كانوا يستعملون الغسل أو الرش بالماء المقدس، وهو طقس يشبه العماد عند النصارى. فهذا بالنسبة للتثليث عند المصريين القدماء. وأما التثليث في الديانة الهندية، قال: فالهنود يعتقدون في الإله كريشنا ما يشبه اعتقاد النصارى شبها يكاد يكون تاما، فهم يعتقدون أن الإله كريشنا هو نفسه الإله فيشنو، وأن الإله كريشنا هو المولود البكر، ويعتقدون بالخطيئة الأصلية التي يقول بها النصارى، ويعتقدون أن الإله كريشنا خلص الإنسان من الخطيئة الأصلية بتقديم نفسه ذبيحة عنه. والهنود يصورون الإله كريشنا مثقوب اليدين والرجلين، وهو مصلوب، وعلى قميصه قلب الإنسان معلق، وعلى رأسه إكليل من الذهب، وهذه كلها صورة تشبيهة بعقيدة النصارى في المسيح. فهذا كذلك تثليث عند الديانة الهندية. قال: وأما التثليث عند البوذيين فإن عقيدتهم في بوذا أكثر شبها بالمسيح، فهم يعتقدون فيه ما يعتقد النصارى في المسيح، حتى إن البوذيين لا يطلقون على بوذا لقب المسيح ولقب المولود الوحيد ولقب مخلص العالم، ويقولون إنه إنسان كامل وإله كامل تجسد بالناسوت، وأنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب البشر ويخلصهم من ذنوبهم فلا يعاقبون عليها، ويجعلهم وارثين لملكوت السماوات. وهذا كذلك يناسب عقيدة النصارى القائلين بالتكفير الخطأ. قال: وأما عن الفلسفة الأفلاطونية في مدرسة الإسكندرية، وهي التي تسمى بالأفلاطونية الحديثة، فهي ترجع العالم في تكوينه وتدبيره إلى ثالوث مقدس المنشئ الأول، والعقل الذي تولد منه كما يتولد الولد من أبيه، والروح الذي يتصل بكل حي ومنه الحياة. فإذا عبرنا عن المنشئ الأول بالآب، وعن العقل المتولد بالابن، وعن الروح بروح القدس كما هو ثالوث النصارى الذي أخذ ببعضه مجمع نيقية وبكله المجامع التي جاءت من بعده، لما خرجنا في التسمية عن الصواب وما كان فيها أي تسامح، فذلك الثالوث اللي هو ثالوث المدرسة الأفلاطونية في معناه هو ثالوث النصارى. هذه كانت بعض النصوص التي ذكرها الدكتور محمود محمد مزروعة في كتابه دراسات في النصرانية، وكذلك العالم الكبير المحقق الكبير الدكتور سفر ابن عبد الرحمن الحوالي، له في مقدمة كتابه العلمانية ما يدل على ذلك كذلك، أن عقيدة التثليث والعقيدة النصرانية إنما هي مأخوذة من الديانات التي كانت معروفة قبل ذلك. قال: إن أي مؤرخ أو باحث يلقي نظرة سريعة فاحصة على الحقبة التي شهدت ميلاد الدين النصراني سيرى أن منطقة حوض البحر الأبيض كانت تموج بعقائد وأفكار متباينة. نذكر منها: واحد، الديانة اليهودية، وهي ديانة مغلقة خاصة بأسباط بني إسرائيل، لكنها تتميز بأنها ديانة سماوية لها كتاب مقدس وموطنها فلسطين حيث ولد المسيح وأرسل. رقم 2 في العقائد التي كانت شائعة في حوض البحر المتوسط العقيدة المترائية، وهي عقيدة وثنية قديمة قوامها الكاهن والمذبح. ترى أنه لا خلاص للإنسان إلا بافتداء نفسه عن طريق تقديم القرابين للآلهة بواسطة الكهان. فانظر إلى هذا، هو نفسه الذي يعتقدون النصارى ويفعلونه. قال العقيدة الثالثة هي الأفلاطونية الحديثة، وهي عقيدة فلسفية تتلخص في أن العالم في تكوينه وتدبيره صدر عن 3 عناصر: المنشئ الأول الأزلي، وده نفس الكلام اللي ذكره الدكتور مزروعة. رقم 2 العقل الذي تولد منه كما يتولد الابن من أبيه. رقم 3 الروح الذي يتكون منه جميع الأرواح والذي يتصل بالمنشئ الأول عن طريق العقل، وكان موطنها في الإسكندرية. العقيدة الرابعة الوثنية المصرية، ومن معتقداتها أن الآلهة 3: حورس الذي كان ابنا لسيراييس، وسيراييس الذي هو في نفس الوقت حورس، وإيزيس والدة حورس، فهذا ثالوث وتثليث. رقم 5 من العقائد التي كانت منتشرة الوثنية الرومانية: ديانة الإمبراطورية الرسمية، ومن مبادئها التثليث، جوبتير ومارس وكورنيوس، وعبادة الإمبراطور إذ كان الأباطرة يدعون الربوبية وكان تأليه الحاكم تقليدا هلنستيا. رقم 3 تقديس الصور والتماثيل وعبادتها. رقم 6 أفكار فلسفية من أهمها الفلسفة الرواقية التي تعني من الوجهة العملية الانقطاع عن الدنيا، وتعد إنكار الذات أسمى أو وتعد إنكار الذات أسمى الغايات النبيلة. يبقى فيها رهبانية مناقضة بذلك الفلسفة الإباحية الأبيقورية التي كانت فاشية في المجتمع الروماني. قال: ولو أننا حاولنا أن نستنبط من مجموع هذه العقائد عقيدة واحدة مشتركة لخرجنا بعقيدة تقوم على 6 دعائم: 1 الإيمان بالتوراة اليهودية، 2 اعتقاد الفداء والخلاص والوساطة بين الله وبين الناس. هو الوقت بيطلع عقيدة واحدة من مجموع الأفكار والعقائد التي كانت منتشرة. 3 التثليث، 4 الحلول وتجسد الإله في شكل بشري، 5 تقديس الصور والتماثيل، 6 الهروب من الحياة والتي تسمى بالرهبانية. قال: ومن أول نظرة نلقيها على هذه الدعائم الست نرى أنها هي بعينها دعائم الدين النصراني الكنسي ولب تعاليمه التي سيطرت على الفكر الأوروبي ردحا طويلا من الزمن، إلى غير ذلك من الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ولكن نكتفي بهذا المقدار لنبين وندلل على أن الأصل في دين النصارى المحرف إنما هو ما كان منتشر قبل ذلك من الديانات والعقائد الباطلة. ثم بعد ذلك ننظر إلى تحريفهم وإلى إقرارهم بهذا الباطل الذي يعتقدونه. ومعروف أن النصارى يعتقدون بالتثليث في 3 آلهة: الله الآب، والله الابن، والله الروح القدس. ويقول النصارى إن هذه 3 عبارة عن إله واحد، وهذه 3 ليست أجزاء لهذا الإله يتركب منها، لأن كل واحد من هذه 3 عبارة عن إله متصف بكل صفات الألوهية من قدم، وإرادة وقدرة وكمال إلى آخره، تمام؟ فكل منها إله على حدة، ومع ذلك فالثلاثة إله واحد له ذات واحدة بسيطة غير مركبة. والحقيقة أن عقائد النصارى وأن ما يتدينون به في عقيدتهم كان سببا في انقسامهم إلى المدارس الثلاثة المشهورة. وأنا أشير إلى المدارس الثلاثة إشارة سريعة لأن هذا ليس محل تفصيل لهذا الكلام، وهي الكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية، وكنيسة البروتستانت. فمعروف أن النصارى ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة: الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. والحقيقة أن بينهم تباين واختلاف، لا سيما في موضوع صفات اللاهوت والناسوت وهل هم نفس الصفات ولا متفقين في الصفات ولا مختلفين في الصفات، وكذلك ما يسمى بزقوق الغفران وما يعني ما تشمل هذه العقيدة من هذه الأمور، خلاف كبير بينهم، وكلهم يكفر بعضهم بعضا وكلهم يلعن بعضهم بعضا، وهكذا أهل الباطل، وهكذا أهل الباطل، حتى إنهم يحرمون تهنئة بعضهم ببعض بالأعياد وغير ذلك. فيعني تفاصيل العقائد النصرانية يختلف فيها بين المذاهب والمدارس، ومعروف طبعا إن القديم المدرستين القدامى هما مدرسة الكاثوليك والأرثوذكس، إنما مدرسة البروتستانت دي مدرسة تعتبر حديثة شوية بعد ثورة الإصلاح، والتي كان قائدها مارتن لوثر، وانبثق عن هذه مدرسة البروتستانت التي تخالف كثيرا في معتقداتها وفي دياناتها المدرسة الأرثوذكس والكاثوليك. وطبعا الكل يعني يشترك في هذا الضلال وفي هذا الإفك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتعالى الله عما يقولون عن ذلك علوا كبيرا. قال يقول الدكتور يوسف بوست شارحا هذه العقيدة، عقيدة التثليث: طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية، الله الآب، الله الإبن، الله الروح القدس. فإلى الأب ينتمي الخلق بواسطة الإبن، وإلى الإبن الفداء، وإلى الروح القدس التطهير، غير أن الثلاثة الأقانيم تتقاسم جميع الأعمال الإلهية على السواء. قال ويقول القس بولس سباط شارحا هذه العقيدة: يرى النصارى أن الباري تعالى جوهر واحد موصوف بصفات الكمال ولو ثلاث خواص ذاتية، كشف المسيح عنها القناع، وهي الآب والابن والروح القدس، ويشيرون بالجوهر الذي يسمونه الباري ذا العقل المجرد إلى الآب، وبالجوهر نفسه الذي يسمونه ذا العقل العاقل ذاته إلى الابن، وبالجوهر عينه الذي يسمونه ذا العقل المعقول من ذاته إلى الروح القدس، ويريدون بالجوهر ما قام بنفسه مستغنيا عن الظروف. وده كلام باطل. لماذا الله سبحانه وتعالى يبعث كل الأنبياء والمرسلين قبل عيسى عليه السلام بالوحدانية، ثم يرشد عيسى عليه السلام إلى أنه ثلاثة؟ هذا كلام من أبطل الباطل والعياذ بالله. وهنا نص آخر غريب يبين لك ضلال هؤلاء. قال يقول الأب بولس إلياس اليسوعي، قال: من الناس من يقول: لما يا ترى إله واحد في ثلاثة أقانيم؟ أوليس في تعدد الأقانيم انتقاص لقدر الله؟ أوليس من الأفضل أن يقال الله أحد وحسب؟ قال: ولكننا إذا اطلعنا على كنه الله لا يسعنا إلا القول بالتثليث، وكنه الله محبة، كما جاء في يوحنا الأولى 4-16. قال: ولا يمكن إلا أن يكون محبة ليكون سعيدا، فالمحبة هي مصدر سعادة الله، ومن طبع المحبة أن تفيض وتنتشر على شخص آخر، فيض الماء وانتشار النور. فهي إذن تفترض شخصين على الأقل يتحابان، وتفترض مع ذلك وحدة تامة بينهم، وتفترض مع ذلك وحدة تامة بينهم. قال الأبعد الضلالي: فليكون الله سعيدا ولا معنى لإله غير سعيد، وإلا انتفت عنه الألوهية، كان عليه أن يهب ذاته شخصا آخر يجد فيه سعادته ومنتهى رغباته، ويكون بالتالي صورة ناطقة له. ولهذا ولد الله الآب الله الابن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني لما كان ربنا عايز يعيش سعيد، ولابد عشان يعيش سعيد يكون في محبة، فولد الله اللي هو الأب الله الابن اللي هو الابن منذ الأزل نتيجة لحبه إياه. يعني هو كان بيحب حاجة مش موجودة وبعد كده ولدها؟ تعالى الله عن هذا الضلال. قال: نتيجة لحبه إياه ووهبه ذاته، ووجد فيه سعادته ومنتهى رغباته، وبادل الابن الأب هذه المحبة ووجد فيه سعادته ومنتهى رغباته. قال: وثمرت هذه المحبة المتبادلة بين الأب والابن كانت الروح القدس. أعوذ بالله. قال: هو الحب إذن يجعل الله ثالوثا وواحدا معا، ولا يصح أن يكون هذا الكائن الذي حبس الله محبته عليه إلا الابن، ولو كان غير الابن، ولو كان خليقة محدودة بشرا أو ملاكا، لكان الله بحاجة إلى من دونه كمالا، وعد ذلك نقصا في الله، والله منزه عن النقص. ليس الله إذن كائنا تائها في الفضاء منعزلا في السماء، ولكنه أسرة، تعالى الله عن ذلك، ولكنه أسرة مؤلفة من أقانيم ثلاثة تسودها المحبة وتفيض منها على الكون براءته. هكذا يمكننا أن نقول إن كنها الله يفرض التثليث. في كتاب الأب بولس إلياس اليسوعي يسوع المسيح. طب يا عم الحاج، أنت لما هو كان بيحب وولد واحد، تم المحبة دي تفترض أن هي يأتي آلهة متعددين غير هذا وهذا وذاك، والله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك الباطل وعن ذلك البهتان وعن ذلك الكلام الباطل علوا كبيرا سبحانه وتعالى. فهو يجعل الله أسرة تعيش في السماء، ويجعل الله ولد الابن بسبب المحبة، ولما تبادلت المحبة بين الأب وبين الابن تولد الروح القدس. يعني هذا كلام من الخرافات ومن الباطل التي يتعالى الله سبحانه وتعالى عنها علوا كبيرا. والحقيقة أن السبب في هذا التحريف وهذا التبديل رجل كان من أشد المعادين للمسيحية وللمسيح عليه السلام، ومن أتباعه الذين كانوا على الوحدانية. وهذا الرجل اسمه بولس أو بولس الرسول. وهذا الرجل اللي هو كان اسمه شاؤول، وبعض العلماء يقول إنه كان يهوديا وتتلمذ على علماء اليهود، وأنه كان يكيد للمسيحيين الموحدين أشد المكائد، وكان يسومهم سوء العذاب، وكان يوشي بهم عند السلطان الروماني، وكان يفعل بهم الأفاعي. قال: وكان من ألد أعداء أتباع المسيح، وفي أثناء سفره إلى دمشق بدأ له أن يكيد لهذا الدين الجديد ويحطم هذه الدعوة الوليدة، وبدأ له أن طريق النفاق والخداع أجدى له من العداء السافر، وبدأ له أيضا أن يرفع المسيح من مكانه ليضع هو نفسه فيه. وتاريخ الأديان مليء بمثل هذا البولس، مثل مسيلمة الكذاب وغيره. قال: عاد شاؤول من رحلته إلى دمشق وقد وضع تمثيلية محكمة عشان يبدأ يضل الناس. وضع تمثيلية محكمة خلاصتها أنه وهو في طريقه لإيذاء أتباع المسيح واصطيادهم على طريق دمشق، وباب ألف في القصة دي، أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض، ثم سمع صوتا يقول له: شاؤول شاؤول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال صاحب الصوت: أنا يسوع الذي تضطهد. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وللوقت جعل يكرز في المجامع، يعني في مجتمعات الناس، بأن هذا هو ابن الله. يعني أول واحد اخترع حتة أن المسيح هو ابن الله هو هذا الرجل اليهودي الفاسق الذي كان يدعى شاؤول أو بولس الرسول. قال: وابتدأ شاؤول خطته هذه بتغيير اسمه إلى بولس حتى يمهد لدينه الجديد، يمحو ما علق بأذهان الناس من ذكريات قديمة لاسمه القديم، ثم أخذ يدعو إلى دينه الجديد فيضع العقائد، وأولها أن المسيح هو ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة. وقلنا إن هذه إنما أخذت من عقائد الناس التي قبل ذلك. قال: ومن أهم العقائد التي وضعها بولس تأليه المسيح والروح القدس والقول بالتثليث، وصلب المسيح تكفيرا عن خطيئة آدم وفداء للبشر، وقيامة عيسى من الموت وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الله، وأن عيسى هو الذي يحاسب البشر يوم القيامة وليس الله، وأن النصرانية دين للناس جميعا وليست قصرا على بني إسرائيل فقط. وهذه العقائد هي الأسس التي تقوم عليها نصرانية الكنائس اليوم. وبذلك يتضح مما قلناه عن أن النصرانية الحانية هي نصرانية بولس وليست مسيحية المسيح صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة يقرها النصارى أنفسهم ويعترفون بها. ولذلك يقول المفكر النصراني بري: وكان عيسى إسرائيليا وقد ظل كذلك أبدا، ولكن شاؤول كون النصرانية على حساب عيسى. فشاؤول هو في الحقيقة مؤسس النصرانية، وقد أدخل بولس على ديانته بعض تعاليم اليهود ليجذب له العامة من اليهود، كما أدخل صورا من فلسفة الإغريق ليجذب أتباعا له من اليونان. قال في كتاب المسيحية لأحمد شلبي. طبعا لما كان هذا الرجل الفاسق بدأ أن هو ينشر هذا الدين الباطل، بدأ الموحدون يقابلون هذه الدعوة بالدين الحقيقي الصحيح، ولكن قامت قائمة الملحدون والمبدلون والمحرفون على هؤلاء الموحدين فساموهم سوء العذاب، فساموهم سوء العذاب، وانتشرت فرية بولس بقوة السيف وجبروت السلطان. قال: وذلك في المجمع الأول من المجامع المسكونية النصرانية المنعقد عام 325 ميلادية ويسمى مجمع نيقية. قال: وقد انعقد هذا المجمع لكي يفصل في المسائل المختلف عليها بين أتباع المسيح، وأهمها ما يتعلق بشخص المسيح، هل هو رسول من الله فقط أو له صلة خاصة بالله تزيد على صلة السفارة بين الله وخلقه، أو هو ابن الله لأنه ولد بغير أب، وإذا كان ابن الله فما هي نسبته إلى أبيه، هل هو مثله في القدم أو متأخر عنه في الزمن إلى غير ذلك. وهذه الخلافات والنحل وضع بذرتها بولس ثم هلك، ولكنها لم تذهب بذهابه، لأنه وضع في دينه الذي ألفه واخترعه بذورا من شتى الأديان من اليهودية والمتراسية ومن الإغريقية، ولذلك ضمنت أفكاره البقاء والانتشار وتعصب لها أصحاب الديانات التي أخذت عنها. ولقد ظلت هذه الخلافات كامنة طوال فترة الاضطهادات التي أنزلها بالمسيحيين حكام الروم حتى جاء عهد قسطنطين فأمنهم على أنفسهم معتزلة الدخول في النصرانية، وهنا ظهرت الخلافات على أشدها. والقسطنطين هذا كان من أتباع الديانة الوثنية وكان رجلا متدينا، فلما رأى في الدين المحرف ما يناسب ما عليه من التثليث والوثنية رأى أن هذا الدين يصلح. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن قسطنطين جمع جميع الطوائف فوصلوا إلى عدد كبير، ثم رأى أن أكثر الطوائف هم المغيرون والمبدلون والملحدون والذين قالوا بإلوهية المسيح، فقرر هذا بحد السيف. قال: فأرسل قسطنطين يدعو جميع رجال الدين، فجمع البطاركة والأساقفة، فاجتمع في مدينة نيقية 48,000 من الأساقفة، تمام، وكانوا مختلفين في الآراء والأديان. وبعد أن اجتمعوا سمع قسطنطين مقالة كل فريق ومجادلتهم، ثم مال أخيرا مع الرأي القائل بألوهية المسيح والتثليث، لأنه يناسب المنهج اللي هو كان متبنيه في الديانة الوثنية اليونانية. قال: ولم يكن ميل قسطنطين إلى ذلك الرأي لرجاحته ولا لكثرة عدد متبعيه، فالجميع الذي كانوا به كما يقول ابن البطريق 2048 وألفا دجل من رجال الدين. وبعد المناقشات التي دارت بين الموحدين وعلى رأسهم أريوس وبين المثلثين وعلى رأسهم بطريرك الإسكندرية اجتمع على التثليث من هذا العدد كله 18,318 من كل المجتمعين. ومن هذا يتضح أن حزب التثليث كان أضعف وأقل جندا، ولكن الإمبراطور بعد المناقشات التي دارت مال إلى رأي المثلثين فأمر بفض المجمع، ثم جمع حوله والثمانية عشر رجلا مسلسا، وأعطاهم سيفه وخاتمه وقضيبه وقال لهم قد سلطتكم على مملكتي لتصنعوا ما فيه نشر هذا الدين الذي قلتم به، ثم عمل على اضطهاد كل من يعارض عقيدة هؤلاء الذين رضي الله عنهم. وكانت هذه المرحلة الثانية التي انتشرت فيها فرية التثليث وتأليه المسيح صلى الله عليه وسلم. يذكر كذلك الدكتور صفر الحوالي قال: وكان عام 325 يعني ميلادية يمثل معلما من معالم التاريخ البارزة، ففيه عقد مجمع نيقية التي ابتدأت به صفحة جديدة في تاريخ الديانات العالمية، وأن هذا المجمع لا يستحق أن يقف عنده المرء طويلا. إن أي مجمع أو مؤتمر يجب أن تتوفر فيه شروط خاصة، لا سيما إذا كان دينيا، ومن أوجب هذه الشروط حرية البحث والمناظرة سواء في جدول أعمالي أو صيغة قراراتي، فلا تكون هناك سلطة قاهرة تفرض على المجتمعين موضوعا أو قرارا بعينه ما مما كان. اثنين، نزاهة القصد وروح التفاهم بأن يكون الوصول للحق هدفا مشتركا بين المجتمعين بدون تعصب أو إصرار. ثلاثة، اتخاذ قرارات سائغة ومنطقية مع اعتراف مقرريها بأنها عرضة للخطأ والصواب وقابلة للنقاش، وإلا جاز اتهامهم بالاستبداد الفكري. وهذه الشروط مع الأسف مفقودة كليا في هذا المجمع المقدس. قال: فأولا، لم يكن سبب انعقاده ذاتيا نابعا من الأساقفة أنفسهم، بل إن الإمبراطور الروماني قسطنطين هو الذي دعا إلى انعقاده، وهو رجل وثني ظل وثنيا إلى أن عمد وهو على فراش الموت. وثانيا، حضر المجمع 2048 من البطارقة، يعني اللي هو كان بيقول عليهم، والأساقفة يمثلون مذاهب وشيعا متناحرة أبرزها فرقتان، وأحد الموحدون كما يدعون أتباع آريوس، وكان عددهم يقارب 700 عضو، 700 واحد. اثنين، الثالوثيون أتباع بولس، وكان عددهم حوالي 318 عضوا. ومعلوم أن وثنية قسطنطين ثالوثية، وهذه في حد ذاتها تمثل قوة معنوية للثالوثيين، فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنه جمع 318 أسقفا في مجلس خاص وجلس في وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه وسلمه إليهم وقال قد سلطتكم اليوم على مملكتي. ثالثا، لم تكتفي قرارات الجمع بالتحيز لقسطنطين ودعاة التثليث، بل لعنت وحرمت من يخالف هذه القرارات، والحرمان عقوبة لها حجمها الكبير في المسيحيين. قال: أبرز قرارات المجمع القرار الذي اتخذه بشأن الأناجيل، وهي أن الأناجيل المعتمدة الصحيحة هي الأناجيل الأربعة المنسوبة لمتى ولوقا ومرقس ويوحنا، وأما ما عداها فمزيف مكذوب تحرم قراءته ويجب حرقه وإبادته. وهذا بلا شك قرار جائر بحق الدين والتاريخ، ويستطيع المرء أن يحمل المجمع أو هذا القرار خاصة مسؤولية ضياع النسخة الأصلية من الإنجيل المنزل، لا سيما وأن الناظر إلى هذه الأناجيل يجد بينها من التضاد الشكلي والموضوعي ما يؤكد أنها ليست وحيا بل ليست سيرة صادقة للمسيح عليه السلام. إن اختيار 4 مؤلفات من بين 70 مؤلفا مع عدم إبداء أسباب تبرر ذلك لهو إجراء قسري يعبر عن روح الرعونة والصلب اللذين لم ينفك عن الكنيسة في أي حقبة من تاريخها، ولذلك فليس عجيبا أن يعاملها العاقون من أبنائه بمثل ذلك التطرف والغلو. وليت الأمر اقتصر على هذا، لكن الكنيسة لم تحفظ الأناجيل الأربعة نفسها من التحريف بعد أن فرضتها على أتباعها، وكان للأباطرة دخل في هذا التحريف، ولا لوم عليهم فإنما قلدوا الكنيسة في ذلك. يقول لاندر أحد مفسري الأناجيل: حكم على الأناجيل المقدسة لأجل جهالة مصنفيها بأنها ليست حسنة بأمر السلطان أناستيوس في الأيام التي كان فيها مسالة حاكما في القسطنطينية، فصححت مرة أخرى، وهذا القول اعتراف بالغ الخطورة، فهو يقرر ثلاث حقائق تاريخية: أن مؤلف الأناجيل مجهولون وظلوا كذلك حتى القرن الرابع الميلادي،

إن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني في يومي هذا. كل مال نحلته عبدي أو عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال: ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظانا. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا رب إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزا، فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط موفق متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدق. قال: وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، والذين هم فيكم تبعا أو تبعاء لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. قال: وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفاحش. فالله سبحانه وتعالى اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، لأنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، إلا بقايا من أهل الكتاب، فكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم، حتى بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن موضوع أهل الفترة فيه تفصيل كبير بين العلماء، ومن العلماء من يقول إن الفترة يعني متخيلة ومتوقعة في الأفراد من الأمم، في الأفراد، وليست متوقعة ولا حاصلة في أمة بكاملها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يبقى الأمة والجماعة هذه لا يتوقع فيها ولا يتخيل فيها أنه لا يذهب إليها نذير بالمرة، لقوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإنما الفترة متخيلة ومتوقعة في الأفراد والأشخاص، يعني بمفردهم. ولذلك كثير من المحققين على أن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا طوائف أصناف، فمنهم أهل فترة، وهؤلاء أشخاص، ليست البلد كلها وليست الأمة كلها وليس العرب كلهم يعتبروا من أهل الفترة، إنما أهل الفترة متوقع هذا في أشخاص، وحكمهم أن الله سبحانه وتعالى يختبرهم يوم القيامة، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه عند قول الله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا صنف في الفترة أو الزمن الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صنف آخر، وهم كانوا على التوحيد، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير. منهم من كان على التوحيد، على بقايا الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، أو النصرانية أو اليهودية التي لم تحرف. ومعروف قصة إيمان زيد ابن عمرو بن نفيل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. ومنهم من كان على الشرك والضلال من عبادة الأوثان وغيرها، كما ذكر الله في هذا الحديث، وإن الله أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. فلو كانوا من أهل الفترة ما كانوش اتمقتوا. وكذلك أبو طالب لما أراد أن لما كان على فراش الموت ودخل عليه أبو جهل وغيره وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلها كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال بل على ملة عبد المطلب، ومعلوم أن أبا طالب دخل النار، فمعنى ذلك أن ملة عبد المطلب كانت الكفر، ومعنى ذلك أنه لا يعذر. هذا بالنسبة لأهل الفترة. وأما بالنسبة لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف فيهما دائر بين أهل السنة، الخلاف في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم دائر بين أهل السنة، وإن كان يعني الأفضل والأحسن ألا يتكلم في هذه المسألة حتى لا يكون هذا سبب في أذى النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني المعروف أن العلماء اختلفوا في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال بكفرهما استدلالا بهذا الحديث الذي جاء فيه الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي؟ قال أبوك في النار. قال فولى الرجل حزينا فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي وأبوك في النار. ومن العلماء من يذهب إلى أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة استدلالا بعدة نصوص، من أقواها قوله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ولا يزال يتقلب في أصلاب الأطهار حتى ولد لعبد الله وآمنة، فيستدلون بهذا النص على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومنهم من يقول كذلك إن الله سبحانه وتعالى أحياهما له فدعاهما إلى الإسلام فآمنا به. وعلى كل حال المسألة خلافية، والخلاف فيها داخل أهل السنة، فهذه من المسائل التي يعني لا تستوجب تبديع ولا تفسيق وغير ذلك. وإن كان الأولى والله أعلم الإمساك عن مثل هذه المسائل حتى لا ندخل في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة إلى آخر القصة. قال لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم وهي بيت المقدس وما حواليه فقاربوا وصول بيت المقدس وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم. فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقدموا على الجهاد فقال اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة إذ جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم الأبدية ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون وجعلكم ملوكا تملكون أمركم بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم فكنتم تملكون أمركم وتتمكنون من إقامة دينكم وآتاكم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤت أحدا من العالمين فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على الله وقد أنعم الله عليهم بنعم ما كانت لغيرهم فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية الداعي ذلك لإيمانهم وثباته وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية الداعي ذلك لإيمانهم وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآيات قال والجمهور قال والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا.

وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: أشيروا علي أيها الناس، فلا يزال الناس يشيرون عليهم حتى خرج الأنصار وقام سعد بن معاذ فقال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله لما قال أشيروا علي أيها الناس. قال: فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول سعد ونشطه ذلك. وقال عبد الله بن مسعود: لقد شهدت مع المقداد، أو لقد شهدت من المقداد مشهدا، لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عجل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، يعني المقداد بيقول للنبي، قال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسر بذلك. فنكل بنو إسرائيل عن القتال، ولما نكلوا غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم، فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال بعض العلماء: يعني اقض بيني وبينهم، وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم، وقال آخرون: افرق، أي افصل بيننا وبينهم. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال: لما دعا عليهم موسى عليه السلام نكلوا عن الجهاد، حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد، ويقال لها قبة الزمان، وهذا يأتي بالتفصيل معنا في حديث طويل في حديث الفتون والمواضع المناسبة لذكر هذه الأشياء. قال عن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، الآية. قال: فتاهوا في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى. وهذه قطعة من حديث الفتون، ثم كانت وفاة هارون. وحديث الفتون إن شاء الله يأتي معنا في سورة طه عند قول الله سبحانه وتعالى: وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وهناك حديث حسن، حديث طويل يسمى بحديث الفتون، سنقرأه إن شاء الله عز وجل في وقته. قال: ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده بمدة 3 سنين وفاة موسى الكليم عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع بن نون. ويوشع بن نون هو الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام في قصة الخضر. وأقام الله فيهم يوشع بن نون نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب. ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله: قال: فإنها محرمة عليهم، هذا وقف تام، يعني محرمة على هذا الجيل، فإنه لن يدخلها أبدا. وعلى القراءة الثانية أو على الوقف الآخر أن محرمة عليهم 40 سنة، فمن هذا الجيل الذي دخل في القرية المقدسة بعد مضي 40 سنة. قال: وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض، فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون

حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه فقتله فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم. وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل. قال: فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من بني آدم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أي يثيرها، يعني بيحفر ليدفن غرابا آخر ميتا ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه، أي بدنه، لأن البدن الميت يكون عورة. فأصبح من النادمين. وهكذا عاقبة المعاصي: الندامة والخسارة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه في تفسيره، وقوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم، أي يقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقرد من اليهود وأمثالهم وأشباههم، خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. قال: وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه. يعني الآن البطن أو المرأة أو الأخت التي ولدت مع هابيل كانت دميمة، دميمة الخلقة يعني، والأخت التي ولدت مع قابيل كانت وضيئة يعني كانت جميلة. فهابيل هو الذي سيتزوج الأخت التي ولدت مع قابيل، فهابيل هو الذي سيتزوج الجميلة، وقابيل هو الذي سيتزوج الأخت التي ولدت مع هابيل، فقابيل هو الذي سيتزوج الدميمة. دي الحكم كده، لأنه مش هيتجوز أخته اللي من نفس البطن، إنما هيتجوز أخته من بطن أخرى. فأراد قابيل أن يتزوج الوضيئة يعني التي ولدت معه في نفس البطن ويستأثر بها على أخيه هابيل. قال: فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربان. قال له: لا، كل واحد منكم يقرب قربان، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته، حتى قال ابن عباس وغيره: إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب والله أعلم. هو الكبش الذي فدي به الذبيح، يعني إسماعيل عليه السلام المذكور في قوله: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. قال: حتى قال ابن عباس وغيره: إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب والله أعلم، ولم يتقبل من قابيل، كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف، وهذا المشهور عن مجاهد أيضا، وبهذا يعني يكون الكلام عن هذه القصة قد بان وظهر كما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، وكما ذكره كذلك الشيخ السعدي رحمة الله تعالى على الجميع، اللهم آمين. قال ثم قال ربنا سبحانه: